السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. بعد، فهذا الجزء الثامن من شرح تدوين السنة النبوية، وقد وقفنا في الجزء الماضي وهو الجزء السابع عن أو على مراكز الحديث أو أهم المدارس كما ذكرنا، مدرسة الشام ومدرسة مصر والكوفة والبصرة. والآن إن شاء الله نتكلم عن الرحلة في طلب الحديث الشريف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فمما هو معلوم أن علم الحديث من أشرف العلوم الشرعية، إذ ترتكز على عليه بقية العلوم الشرعية، فكل العلوم تعتمد على الروايات والرواية التي يعني تصل إلينا عن طريق علم الحديث. فالرواية هي الحديث لا شك أن في ذلك، كحكم فقهي أو مسألة في العقيدة أو غزوة أو سيرة أو أدب أو من الأداب أو خلق من الأخلاق أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، والدليل هو الحديث. ولا شك أن الرحلة في طلب العلم والتقاء طلاب العلم بعضهم يثقف العقول ويصحح المفاهيم، فالرحلة في طلب العلم سمة من سمات العلماء من قديم الزمان. وأوضح مثال لذلك هو رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر، وكانت الرحلة في طلب العلم قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتعرف على تعاليم الإسلام الجديدة ولسماع القرآن الكريم. فكانوا يأتونه إلى المدينة ويبقفون عند النبي صلى الله عليه وسلم الأيام والليالي يعلمهم ويوجههم، ثم يتوجهون إلى أهليهم يبلغونهم الإسلام، كوفد غنام بن ثعلبة ووفد عبد القيس ووفد حنيفة وكندة وغيرهم من هذه الوفود التي كانت تتابع وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس حتى تتعلم، فكانوا يحرون في طلب العلم. أما على المستوى الفردي أيضا، فكانوا يمتقون دوابهم، لا يبالون بالأسفار ولا الجبال ولا الوديان، بالليل والنهار. أمثال عقبة الحارث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الرضاعي مع زوجته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها وقال كيف وقد قيل. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك، بعد الفتوح الإسلامية، تفرق الصحابة رضي الله عنهم في البلدان ينشرون العلم ويرونه، فشاعت رواية الحديث، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقطعون المسافات الطويلة، لا يعبرون بالمصافر في الطريق كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما ذهب إلى الشام فسار شهرا واشترى بعيرا يحمله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليسمع حديثا في القصاص. فلما ذهب إليه قال له فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. انظروا إلى هذه الحديثة مشهورة، هي عن جابر بن عبد الله، رحل شهرا واشترى بعيرا يعني دابة مخصوصة لكي يذهب بها إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حتى يسأله عن حديثا واحدا في القصاص. فلما ذهب إليه قال فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. انظروا، هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم الشرعي، وقد ضرب شهرا في هذه الرحلة حتى يسمع حديثا من عبد الله بن أنيس رضي الله عن الجميع. رغم أن جابر رضي الله عنه من المفترين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي يقول عندي علم كثير أو لا يفوتني حديث أو سمعت كل أحاديث، لا، بل مع أنه كان من المفترين ويحفظ كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أراد المزيد. كما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله تعالى لما قيل رأوه يذهب إلى المجالس ويتعلم ويقرأ ويكتب، فقيل له أتحمل أو تفعل كل هذا وأنت إمام، يعني تتعلم حتى الآن وأنت إمام وتمسك بالدفاتر والكتب وتسير هنا وهناك تتعلم وتحصل العلم وأنت إمامك يا إمام؟ فقال كلمة الشهيرة مع المحضرة إلى المقبرة، مع المقبرة إلى المقبرة، يعني سأظل أتعلم وأدون وأدرس حتى يعني أدخل قبري رحمه الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله تعالى مني تبلغه الإبل لأتيته. لو أعرف أن في حد أعلم مني أو حد يعرف عني أكثر في العلوم الشرعية أو الحديث أو غير ذلك لا ذهبت إليه ولأتيته ويعني سمعت. أيضا هناك مثال آخر، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقد رسل إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه في مصر فسأله عن حديث في ستر المؤمن، وهو حديث من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله. فرجع المدينة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بعدما سمع هذا الحديث من عقبة بن عامر، رجع من مصر إلى المدينة فما حل رحله يحدث هذا الحديث، يعني قبل ما يحل الرحل بتاعه وينزل يعني يحل الرحل ويتجهز أو يعود للبيت فظل يحدث بهذا الحديث. فقد شاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مضرب مثال وخير أناس في الرحلة في طلب العلم. أيضا التابعين أيضا التابعون رحمه الله تعالى سلكوا نفس المسلك واتبعوا منهج الصحابة في ذلك، فكانوا أيضا يرحلون في طلب العلم ويصفون البلاد. فقد قال أبو العالية: كنا نسمع الرواية، وأبو العالية هذا التابعين، قال: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. يعني كان يبلغ الرواية لم يكتفي بذلك، لكن كان يرحل ويذهب إلى المدينة يسمع الحديث من الصحابة رضي الله عنهم من أفواههم. وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع. انظر إلى هذا الكلام، عظيم جدا، موجز ولكن عظيم. لو قال: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام، يعني مثلا في فلسطين أو الأردن أو سوريا، إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع. هذا يذكرني أيضا بمقولة شهيرة: أن كل كتاب لا يخلو من فائدة. أيضا إذا ذهبت، وهذه نصيحة لطلاب العلم، يعني لا تستهن بمعلومة أو بطفل صغير أو بكتاب قد ترى عليه يعني التراب وأنه كتاب قديم أو غير ذلك، ولكن كلما نظرت استفدت. أي كتاب تقرأه لا يخلو من فائدة، وأي كلمة تسمعها خذ منها العبرة والعظة وأعرضها على الكتاب والسنة. أيضا قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إن كنت لأسير في طلب العلم في طلب الحديث الواحد مسيرة الأيام والليالي. يعني عشان يطلب حديث واحد يسير الأيام والليالي. نحن الآن يعني بفضل الله تبارك وتعالى في عصرنا هذا تتوفر جميع الآلات والآليات لطلب العلم كالكمبيوتر والسي والكتب وغير ذلك من السبل الكثيرة التي تيسر أو يسرت طلب العلم، لكن للأسف الشديد قل طلبة العلم وقل الاجتهاد، والله المستعان. وقال شعبة بن الحجاج الذي يعد أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش عن الرجال العراق، يعني جرح وعدل وانتقى الأسانيد، قد حكى قصة بحثه عن حديث تنقل من أجله بين البصرة والكوفة ومكة والمدينة ثم عاد إلى الكوفة ثانية. انظر، البصرة والكوفة في العراق والمدينة ومكة في السعودية، فظل يتنقل من البصرة والكوفة ومكة والمدينة ثم عاد إلى الكوفة في حديث، يعني في حديث واحد، وهو حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجدا فصلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له. رواه أحمد رحمه الله تعالى بمعناه. كما أيضا رحل أتباع التابعين بحثا عن التابعين للأخذ منهم وملازمتهم في سبيل المذاكرة. وهذا يذكرنا بما يسميه يعني علماء الحديث أو في علم صحيح الحديث ما يسمى بالإسناد العالي والإسناد النازل، كما قال البيطني في منظومته: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. معنى ذلك وكل ما قلت رجاله على، معلوم أن في علم الحديث هناك ما يسمى بالسند وما يسمى بالمتن. السند الذي هو سلسلة الرواة أو سلسلة رواة الأحاديث، كان يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا العنعنة دي أو الأنأنة أو كما قال حدثنا أو أخبرنا، هذه تسمى سلسلة السند. أما المتن فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث يقسم إلى سند ومتن. فكل ما قل سلسلة السند أو كل ما قل عدد الرواة كان هذا يسمى إسنادا عاليا أو إسناد عالي. معنى إيه إسناد عالي؟ أن عدد الرجال أو الرواة الذين بين الراوي وبين ياسلام عددهم قليل، فكلما قل عدد الرواة إلى أن يصل إلى منتهى السند اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى إسناد عالي، وكلما زاد الرواة يسمى إسناد نازل. لذلك هذا يجتهد أيضا القراء في أن يقرأوا أو يأخذوا إجازة أو سند في القرآن على شيخ أو قارئ سند عالي. ما معنى سند عالي؟ سند عالي أن هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا القارئ معه السند مثلا بينه وبين مثلا 20 قارئ أو 25 قارئ أو 30 قارئ. وهذا في عصرنا الآن في عام 1434 هجرية على ما سمعته أن أقل عدد للإسناد عالي يعني لرواة القرآن أن بين القارئ في عصرنا هذا وبين الإسلام حوالي 27 أو 28 قارئ. فهذا فمن كان بينه وبين الإسلام 27 قارئ أو 26 قارئ هذا يسمى سند عالي، وكلما قل هذا العدد يسمى إسناد نازل. الشاهد يعني هذه نكتة ذكرناها أو فائدة تخص ما ذكرناه في أن التابعين أو كانوا يرحلون ليسمعون من الصحابة، والصحابة كانوا يرحلون إلى التابعين معذرة التابعين كانوا يذهبون إلى الصحابة ولم يكتفوا بأن يسمعوا من تابعين مثله، يعني التابعي يسمع من تابعي هذا ممكن تكون من رواية الأقران أو من رواية أو مدبر مثلا، فدي رواية أقران نفس الكلمة أو نفس الطبقة، ولكن كانوا يتنقلون أو يرحلون لكي يسمعوا من الصحابة. هذا يسمى إسناد عادي، فبدل من يقول أن سمعت من فلان الذي هو تابع مثله يقول سمعت من الصحابي مباشرة. كذلك أيضا أتباع التابعين، أتباع التابعين هو القرن الذي بعد التابعين، فبدل ما يسمع من تابع تابعي يذهب إلى التابعي ويسأله وهكذا، هذا يسمى إسناد عالي. أيضا عند تتبع تراجم المحدثين التابعين والتابعين نجد المؤرخين لحياة هؤلاء يقولون في الرجل فلان ابن فلان المكي ثم الكوفي ثم الشامي ثم المدني ثم البصري ثم المصري. انظر كيف يعني رجل مثلا ولد في مكة يقولون بعد أن يعرف الرجل يقول هذا فلان المكي خلاص هو مرسل مكة، يقول ثم الكوفي يعني انتقل للكوفة مكة مدة، ثم الشامية يعني انتقل الشام، ثم المدني انتقل المدينة، ثم القصري. هذه يدل على رحلة المحدثين في طلب العلم وتنقلهم بين البلدان والأمصار، قالوا مثلا ثم المدني ثم المصري. وهذا إذان منهم بأن الراوي كان رحالة في طلب الحديث والعلم كحجاج ابن إبراهيم الأزرق أبي محمد البغدادي الذي سكن وكانت للرحلات العلمية أثر عظيم في انتشار السنة والمحافظة عليها وجمعها وتلخيصها وتثبت منها. طبعا أكيد هذا لا شك، كل ما كثر الرحلات العلمية يأخذ من هذا الشيخ وهذا الشيخ ثم يلقي على تلاميذه، ثم فهذه الطريقة يعني تعين أو تساعد على انتشار السنة والمحافظة عليها وجمعها وتلخيصها وتلخيصها. يقول لا أنا سمعت أن شيخي فلان قال كذا، يقول هذا فيظل يتبرون أو يتنفسون أو يدققون في المتون حتى يصلون إلى أصحها. وهكذا تعاون أيضا العلماء من الأنصار المختلفة على حفظ السنة النبوية، ورحل بعضهم إلى بعض وتلقى بعضهم عن بعض، فلم تصلنا السنة في مصنفات وكتب مرتبة على الأسانيد ومجموعة على الأبواب إلا بعد أن خدمها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم من العلماء ومن بعدهم، فكانوا حقا واحة نلوذ بها كلما أعيان الجهل وأضمان المسير في رحلة طلب العلم. يعني هذا كما ذكرنا أن كونك الآن تقول أن هذا حديث أن هل صحيح أو ضعيف أو حسنه أمي أو صححه الألباني أو صححه ابن حجر أو ابن حبان، هذا ليس باليسير. هذا الحكم على الحديث الآن من أيسر ما يكون. إذا بحثت في الكمبيوتر أو في كتاب من علماء جرح التعديل أو تجد حديث يعني على طبق مصدق كما يقولون، لكن كيف وصل أو تأكدنا أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ هذا كان يعني هذا نتاج جهد كبير جدا وتنصيح وتنقيص وعناء شديد جدا من الرواة الذين هم سلسلة السند. كان وأكثر دليل على ذلك الإمام البخاري رحمه الله. هذا الإمام البخاري كان يطوف أيضا بلدان ويذهب ويسمع هنا وهنا وهنا وينقح الأحاديث ويجردها وغير ذلك. يعني كان هذا مجهود عظيم جدا. الشاهد أن السنة التي بين أيدينا الآن من أحاديث صحيحة أو حسنة يعني في الحقيقة لم تصل إلينا باليسير، لم تصل إلينا باليسير ولكن بعد جهد وعناء كبير. وهذا يرد على طاعنة السنة وفي الصحابة والرواة، نقول اتقوا الله، إن هذا الدين دين غالي ودين عزيز ودين قويم ودين محفوظ ومصان، ولم يصلنا هذا الدين إلا بعد جهد شديد. خير الله عز وجل رجالا عدولا وأفذاذا نقر إلى هذا الدين صحيحا ومتواترا. نذكر الآن أشهر رواة الحديث من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا إن شاء الله ما نكتب به هذا الموضوع العظيم، وهو تدوين السنة النبوية الشريفة كما ذكرنا من قبل، تعريف السنة وفي اللغة واصطلاحا عند المحدثين وعند الفقهاء وعند علماء العقيدة، وذكرنا المراحل التي مرت بها السنة منذ بدء التدوين الأول، ثم أن والسنة أنها لها أوجه كثيرة، أن أوجه السنة للقرآن الكريم أنها موضحة ومفسرة ومقيدة لمسواك إلى ما كما ذكرنا في الدروس السابقة، وذكرنا رحلة طلب الحديث من قبل الصحابة والتابعين وكيف كانوا يجتهدون وينفقون ويطوفون البلدان حتى يصل إلينا هذا الدين العظيم وهذه السنة النبوية الشريفة. أشهر رواة الحديث من الصحابة رضي الله عنهم أولهم وعلى رأسهم هو أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي، سيد الحفاظ، وكان من أوعية العلم، وهو اسمه عبد الرحمن ابن صخر من قبيل الدوس اليمن، وإليه قيل أبو هريرة الدوسي، وأمه ميمونة بنت صبيح وقيل أميمة، ومن شيوخه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأسامة بن زيد وعائشة رضي الله عن الجميع، وشيوخه في القرآن أبي بن كعب. وقد بلغ عدد من روى عنه من الصحابة والتابعين يعني 800 تلميذ. وهجر الغير رضي الله عنه من اليمن إلى المدينة، وكان من أهل الصفة يعيش في المسجد، ولا عمل له ولا مال له، لكنه كان طبعا كما ذكرنا يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في المجال. وجاع رضي الله عنه كثيرا واحتاج ولزم المسجد، وكان بارا بأمه، فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يدعو لها بالهداية، فدعا بحب الناس لهما فكان ذلك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه رأسا في القرآن والسنة والفقه، وكان حفظه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون يتعجبون من حفظه، وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ مسنده 5374 حديثا. بلغ مسند أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه 5374 حديثا، ولم ينفرد بكثرة الرواية، وإنما كانت رواياته أكثر من غيره، وذلك لأسباب الأكثر. يعني لماذا كانت روايته أكثر من غيره ولن ينفرد بكثرة الرواية؟ يعني هناك من هو مكثر أيضا من الرواية، لكن ما الأسباب التي جعلت روايته أكثر من غيره؟ هناك أسباب كثيرة، يعني من أهمها أول يعني سبب هو خشية استثنان العلم، فكان دائما يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها. ثانيا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة والحفظ. ثالثا تفرغه للتعليم والتعلم، كان متفرغا كما ذكرنا، وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملازما له. ايضا من ان روايته اكثر من غيره كثرة تلامذته والناقية عنه، كلما كثرت يعني تلاميذ الشيخ كلما انتشر علمه. ايضا من اسباب تاخر وفاته، فقد توفي رضي الله عنه سنة 57 هجريا او وقيل 58 هجريا، والاحاديث المنقولة عنه تنقسم الى يعني ليس كل احاديث ابي هريرة صحيحة، ف منها ما كان ضعيف السند لا يصح عن أبي هريرة. معنى قولنا ليس كل أحاديث أبي هريرة صحيحة، معنى الكلام أن هناك بعض الأحاديث لا تصح أو لا يصح نسبتها إلى أبي هريرة، هذا ما أعني أن أقوله. فمنها ما كان يعني ممكن تلاقي حديث رواه أبي هريرة عن النبي عليه السلام، لكن هذا الحديث يكون ضعيف. ما معنى ضعيف؟ هذا خاص بعلم صلاح الحديث. فالحديث أقسام، منها الصحيح والحسن والضعيف، حتى العلماء يقسمون الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف. أما الضعيف كما قالت البيقونية، الضعيف وهو أقسام قصر، لما تكلم عن الحديث الصحيح وقال الحسن وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام قصر كتير بقى، منها المعضل ومنها المرسل ومنها الحديث الغريب والمعضل، كثير أقسام الأحاديث الضعيفة كثيرة، الشاهد وحديث معضل ومرسل يعني كما هو في علم صلاح الحديث. فالمقصود أن قد يكون أبو هريرة روى حديثا لكن هذا حديث ضعيف، بمعنى أن سلسلة الرواة الذين رووا عن أبي هريرة ربما هذه السلسلة فيها انقطاع يعني منقطع، او فيها تجريس، او حديث مرسل، او كل دي من اسباب الحديث الضعيف. حديث معضل سقط منه راوي، حديث سقط منه راويان، في انقطاع في تجريس، هذا يسمى حديث ضعيف السند. فليس كل حديث رواه غير صحيحا، بمعنى ان سلسله السند فيها يعني سبب من اسباب ان يكون هذا الحديث ضعيف. ايضا ما كان له اكثر من اسناد، الحديث المنقول عنه قد يكون لها اكثر من اسناد لكثرة تلاميذه كما ذكرنا. ايضا ما رواه عن اكابر الصحابة وامهات المؤمنين رضي الله عنهم، ومنها ما كان موقوفا عليه من الكلام، والموقوف هو الصحابة، الموقوف هذا حديث موقوف يعني موقوف على الصحابة. واتفق الشيخان والبخاري ومسلم على إخراج 326 حديثا لأبي هريرة، يعني انفرد البخاري رحمه الله 93 حديثا ومسلم ب 98 حديثا، يعني البخاري في 93 حديث رواه أبي هريرة ومسلم في 98 حديث رواه أبي هريرة، واتفق البخاري ومسلم على إخراج 326 حديثا. وكان أبي هريرة رضي الله عنه متواضعا، حتى عندما كان خليفة لمروان على المدينة كان يسير في السوق يحمل حزمة حطب الخطب، وله مكان عظيم في الفتح رضي الله عنه. واحتج المسلمون من حديث بحديث أبي هريرة لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه، وكان يقول عبد الله بن عباس: أفتي يا أبا هريرة، يعني افتنا، أفتي يا أبا هريرة. واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين، ودعاه عمر لوليه فأبى رضي الله عنه، وتوفي أبو هريرة كما ذكرنا سنة 57 هجرية قبل معاوية بسنتين. وقيل صلى عليه الأمير الوليد بن عتبة بعد صلاة العصر شيع بن عمر وأبو سعيد، ودفن بالبقيع رضي الله عن أبي هريرة وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة هو من أشهر قوات الحديث من الصحابة، يليه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة القرشي العلوي ثم المدني، وأمه وأم حفصة أم المؤمنين هي زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. ولد ابن عمر رضي الله عنه عنهما قبل الهجرة بإحدى عشر عاما، وأسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه ولم يبلغ الحلم، وهو ممن بايع تحت الشجرة. وشيوخه بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا ابن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. وبلغ عدد تلاميذه أكثر من 130 راويا، أشهرهم ابنه سالم ومولاه نافع، كما يقول نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر، فابنه سالم ومولاه نافع أشهرهم، يعني أشهر تلاميذه. وقد شهد ابن عمر بالفضل وعرف عنه علو الهمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من أملك شباب قريش نفسه عن الدنيا ابن عمر. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه، وكان مثالا في الورع رضي الله عنه. قال طاووس يعني ابن كيسان: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر، كما اشتهر ابن عمر أيضا بتتبعه لأثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى مكان بوله كان يذهب ويبول عنده. وهذا معروف، هذا ابن عمر من أشد الصحابة، كان حرصا على اتباع السنة. وقال محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى. وقال حبيب الشهيد: قيل لنافع مولى ابن عمر: ما كان يصنع ابن عمر في منزله، يعني كان ماذا كان يفعل؟ قال: ما لا تطيقونه، ما لا تطيقونه، يعني ما تقدروش عليه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. هذا يدل على يعني شرف وجلال ابن عمر رضي الله عنهما. وكان ابن عمر ايضا رضي الله عنهما حريصا على نشر العلم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زياده ولا نقصان. قال مالك بن انس رحمه الله: قام ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنه يقدم عليه وفود الناس، يعني لكي يعلمهم او كي يتعلمون منه. وكان رضي الله عنه يهرب من الخلافه، وحاول مروان بن الحكم إغراء ابن عمر بالخلافة بعد وفاة معاوية ابن يزيد ابن معاوية، فأبى ابن عمر رضي الله عنهما، وتوفي رضي الله عنه بمكة، ودفن بمكان يسمى ثقف سنة 74 هجرية، وله من العمر 84 عاما. ولابن عمر في مسند بقي بن مخلد 2630 حديثا، اتفق الشيخان على 168 حديثا، انفرد البخاري 81 حديث، ومسلم ب 31 حديث. من ثالث الرواة أو أشهر الرواة أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الإمام البوسي المقرئ المحدث أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه، وهو آخر الصحابة نوفا بالبصرة، له صحبة طويلة وحديث كثير. وقد لازم أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولد أنس قبل الهجرة بعشر سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس 20 عاما، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما. واهم شيوخ انس بن مالك هم ابو بكر وعثمان وعمر ومعاذ بن جبل وابو هريره، وامه ام سليم بنت الحان، وخالته ام حرام، وزوجها عباده ابن الصامت، وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اما تلاميذه فكثير وروى عنه خلق كثير كالحسن البصري وابن سيرين والشعبي وثابت البناني وعمر بن عبد العزيز، وبلغ عدد تلاميذه 100 نفس. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. فكان أكثر الأنصار كان أنس أكثر الأنصار مالا، وكان من صلبه 24 و100، يعني كان من صلبه من أحفاده وأولاده وذلك 120، وكان من صلبه 24 و100، وكان مجاب الدعوة، فقد عطشت أرضه ذات مرة فصلى ودعا فغشيت أرضه وأمطرت السماء في الصيف، أو أمطرت السماء في الصيف. وقال المثنى ابن سعيد: سمعت أنسا يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي ثم يبكي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس رضي الله عنه ورعا مكثر من الرواية، واختلفوا في موته، فروي أنه توفي سنة 91 هجريا، وروي أنه توفي سنة 92 هجريا، وقال عدة يعني من المحققين أنه توفي سنة 93 هجريا، فيكون على هذا توفي وله 103 أعوام. وبلغ مسنده 2286 حديثا، اتفق الشيخان على 280 حديثا، انفرد البخاري رحمه الله ب80 حديثا، ومسلم ب90 حديثا. من أشهر أيضا من الصحابة، أشهر اسمه من الصحابة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو علم، وهو حبر القرآن وترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهامشي المكي، حبر الأمة وإمام التفسير وفقيه عصره، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. وقد ولد ابن عباس رضي الله عنهما بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة ب3 سنوات. هاجر مع أبويه إلى دار الهجرة بعد الفتح، وأسلم وقد أسلم قبل ذلك، وأول شيوخه النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه نحو من 30 شهرا، ومن شيوخه أيضا عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعائشة، وتلاميذه كثيرون بلغوا 197 نفسا، منهم أبناؤه ومواليه وأنس بن مالك وأبو قتيبة وغيرهم من التابعين. وقرأ على عبد الله بن عباس مجاهد وسعيد بن جبير وطائفة، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم فقهه في الدين. وقال أيضا في رواية: اللهم علمه الكتاب، وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. وطلب ابن عباس العلم وتفوق فيه، وكان يذهب إلى ويوش الصحابة رضي الله عنهم وينتظرهم حتى يقوموا من نومهم في الخيلولة. فقد روى طاووس عن ابن عباس أنه قال: إني كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس. وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وقال ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام: وقد جمع أبو بكر محمد ابن موسى ابن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا ابن عباس في 20 مجلدا. وقد توفي رضي الله عنهما بالطائف سنة 68 هجريا، وقيل عاش 71 عاما. وبلغ مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 1660 حديثا، له في الصحيحين 75 حديثا، وانفرد البخاري ب 120 حديث، ومسلم بتسعة أحاديث. أيضا من المكثرين في الرواية ومن أشهر رواة الصحابة هي أفقه النساء مطلقا، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الرجال إليه، أبي بكر أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر والقرشية التيمية المكية زوج النبي صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سنوات وأفقه نساء الأمة على الإطلاق أفقه نساء على الإطلاق عائشة رضي الله عنها معلمة الأجيال وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس الكنانية ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام وهي أصغر سنا من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين يعني عائشة أصغر سنا من فاطمة بثمان سنين وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إثر وفاة خديجة رضي الله عنها فتزوج بها وبسودة في وقت واحد ثم دخل بسودة فتفرد بها 3 أعوام ثم بنى يعني تزوج ودخل بعائشة رضي الله عنها في شهر شوال بعد موقعة بدر 2 هجرية فما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا وعائشة رضي الله عنها وأحبها حبا شديدا كان لا كان يظهره ولا يخفيه ومن شيوخ عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبوها أبو بكر رضي الله عنه ثم وعمر وفاطمة وغيرهم أما تلاميذها أما تلاميذ عائشة رضي الله عنها فكثيرون فقد حدث عنها المئات من الصحابة والتابعين كابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله ابن وعبد الله بن الزبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاووس وعوة بن الزبير والشعبي وقد استفاض علمها رضي الله عنها بين الناس وانتشر فقهها قال الزهري رحمه الله لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء كان علم عائشة أفضل وقال مسلم بن صبيح سألنا مسروقا أكانت عائشة تحسن الفرائض يعني المواريث يعني كانت تعرف تفتي في المواريث قال والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض أخرجه الدارمي في الفرائض توفيت عائشة رضي الله عنها 57 هجريا وكان عمرها 63 عاما و6 أشهر ودفنت ليلا وبلغ مسندها 2210 حديثا اتفق الشيخان على 164 حديثا وانفرد البخاري رحمه الله ب 54 حديثا ومسلم ب 69 حديثا فرضي الله عن عائشة أم المؤمنين وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين حملوا لنا لواء السنة وأجادوا وما قصروا في إيصال دين الله تبارك وتعالى إلينا وإلى هذا قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته مما أردت أن أبينه عن تدوين السنة النبوية الشريفة وأسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به المسلمين إنه جواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر به الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.